بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا عند قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قلنا إن الله لا يستحي، يعني إن الله لا يستبقي مثلا عنده فلا يضربه للناس، بل إن الله عز وجل يضرب كل مثل يرى فيه الحق تبارك وتعالى أنه مثل ينتفع به الناس، فيضرب مثلا ما، سواء كان هذا المثل بعوضة فما فوقها، ولا فرق عند الله تعالى فيما هو قادر على أن يضرب به مثلا من البعوضة إلى السماوات والأرض، كله عند الله سواء. قلنا: ما الفرق بين أن يخلق الله جل وعلا الآن أرضا كأرضنا بما عليها ومن عليها وبين أن يخلق بعوضة؟ نفس الكلام، كله بكن، كله بكن، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. إذن لو أراد أن يضرب مثلا بعوضة، هل يكون ذلك معيبا في حق الإله؟ لا. ولو أراد أن يضرب مثلا عنكبوتا أو ذبابة أو نملة أو سماء أو أرضا، كله عند الله سواء، كله عند الله سواء، فلا يعيب في حق الإله جل وعلا أن يضرب أي مثل كان فيه تعليم ونفع وتذكير للخلق. الآن من الذي ينتفع بالمثل؟ الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون ماذا أراد الله بهذا المثل وماذا يريد أن ينتفع منه المسلمون المؤمنون. وأما الفريق الآخر، فريق الذين كفروا، فلا يعلمون. إذن أين الحد الفاصل ما بين الكفر والإيمان؟ أن تعلم ماذا يريد الله منك. فالمؤمن يعلم ماذا يريد الله، والكافر لا يعلم ماذا يريد الله، بل ويشك فيما أراد الله جل وعلا، ويحقر في أمثلة يضربها الله جل وعلا ويقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فهو مما طمس الله على قلبه وختم على قلبه وسمعه وبصره، فلم يعد يفرق ويميز بين الأمثال، ويظن أن المثل العظيم ينبغي أن يضرب بشيء عظيم، وأن المثل الصغير هو دليل على أن الأمر صغير. فلو كان المثل في البعوضة، فربما مثل في البعوضة ينفع السماوات والأرض، ومثل في جبل لا ينفع أحدا. فليس الأمر بما يضرب به الأمثال، وإنما الأمر بمن هو الذي يضرب المثل، فعظم المثل من عظمة الذي يضرب الأمثال، عظم المثل من عظمة الذي يضرب الأمثال. فإذا كان الذي يضرب الأمثال صغيرا فمثله حقير ولو كان جبلا، وإذا كان الذي يضرب الأمثال عظيما فمثله عظيم ولو كان بعوضة. عرفنا؟ فلا يستحي ربنا جل وعلا أن يضرب أي مثل ولو كان بعوضة فما فوقها. قال: هذا المثل يضل به من؟ من الذي يضل؟ الله. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله جل وعلا في آية أخرى قال: يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فهنا يعني جعل الله فيصلا وحدا فاصلا ما بين الذين يهديهم الله وما بين الذين يضلهم الله. قبل ذكرت الفرق العلم، هل يكفي العلم المسألة؟ مثل الشيطان فاعل عن الله وعنده علم ضخم جدا، عنده علم لكن لا يعلم ماذا أراد الله بالأمثال. الأمثال من أهم الأمور اللي يعتني بها المؤمن حتى يعلم مراد ربه منه، عرفت كيف؟ فواحد فاصل، فإن علمت إما أن تعمل بعد ذلك إما أن لا تعمل. يعني الكافر لا يعلم ماذا أراد الله من الأمثال، المؤمن يعلم. فإذا علم الكافر بشيء من الأمثال يعني لا يؤهله للعمل به فيكون كالجاهل، عرفت كيف؟ فقال يهدي به، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال في أخرى كما قلنا: يهدي من يشاء، يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من أناب يعني من عاد إلى الله وأناب إلى الله و يعني فوض نفسه لله تبارك وتعالى. الآن هل نقول إن كل من يهديه الله هو ممن أناب؟ وهل كل من أناب يهديه الله؟ وكل من فسق يضله الله؟ وكل من أضله الله هو من الفاسقين؟ يعني هل هذه على إطلاقها طردا وعكسا أو أن لها استثناء؟ يعني يهدي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. كأن الله تعالى يقول: لا أضل إلا فاسقا، فمن رأيتموه ضل فإنه من الفاسقين، ولولا أنه كان من الفاسقين ما ضل. ومن رأيتموه فاسقا فإن الله سيضله رغم أنفه شاء أم أبى. هذه طردا وعكسا. نفس الأمر بالنسبة للذي يهديه الله، هل سيهدي الله كل من أناب؟ وكل من أناب سيهديه الله؟ ومن هداه الله فهو يعني قطعا وجزما ممن أناب أو لا؟ ما معنى أناب؟ يرحمك الله، ما معنى أناب؟ أناب يعني ألجأ أمره ونفسه وروحه للذي خلقه. أحكي قصة يعني هي من جملة ما يستشهد به أو يعتبر به. رجل كان نصرانيا وهو الآن من المسلمين والحمد لله، بل ومن حفظة كتاب الله. كان نصرانيا قليلا ما يفيق من سكرته، قليلا ما يفيق من سكرته. قال ويحكي قصة يعني إسلامه وكيف هداه الله تعالى. قال: فمرة من المرات دخل بيته وهو سكران، وكان في حالة يعني من السكر وصلت إلى أوجها، ما عاد يميز بين رجل وامرأة. قال: فدخل الخلاء، فمن يعني سكرته وكذا فقد توازنه فوقع، فجاء رأسه في المرحاض. طيب هو يتكلم عن نفسه. قال: فجاء رأسه في المرحاض، فقال: وأنا ورأسي في المرحاض وأنا في هذه الحالة وفي سكر وفي تنصر، يعني كافر رأسه في المرحاض وهو سكران، ناجى ربه. في أي حالة؟ في سكر ونجاسة وكفر. قال: ناجيت ربي. قلت في نفسي: إنك تسمعني وتراني، فخذ بيدي ولا تتركني. هذا أناب ولا ما أناب؟ أناب. هذا تتوقعون أن يتركه الله؟ لا والله، لا والله، لن يتركه. قال: فما إن قمت فخرجت فاستفقت واستعدت عافيتي حتى شرح الله صدري للإسلام، بس يعني بلا سبب حتى، يعني ما والله ما تعرف على مسلم فأحب الإسلام، لا لا لا، ولا قرأ قرآنا فأعجبه، أبدا أبدا، لمجرد أنه ناجى ربه، اللهم إنك تسمعني وتراني، خذ بيدي ولا تتركني، بس كلمتين ولضغطا، أعاده ربه، أعاده ربه، أناب أناب. فأيما رجل تراه يريد الهداية من الله بصدق، لئن لم يهده ربه فليس ربا، لئن لم يهده ربه فليس ربا. الرب هو الذي يربي عباده ويعني يسودهم ويسوسهم ويدبر أمورهم، وهو سيدهم ومولاهم ومطعمهم ومسقيهم ومؤويهم، كذلك. فيأتي عبد حقير فقير ضعيف ذليل بين يديه يقول اللهم أنت ربي خذ بيدي ولا تتركني، يتركه؟ لا يتركه، كائنا من كان هذا العبد، كائنا من كان هذا العبد، في أي ظلمة كان، في أي عربدة كان، في أي دين كان، إذا ما أناب إلى ربه فربه سينشله من الذي هو فيه، وانتهى الأمر. إذن يهدي إليه من أناب، هذه على إطلاقها، هذه على إطلاقها. طيب، قد يأتي إنسان يقول والله أنا أدعو ربي كثيرا وأقول ربي اهدني وربي أرجعني وربي خذ بيدي وربي كذا، ونجده فعلا ممن يقول هذا ويدعو ربه بالهداية، ثم إذا به ضال مضل لا يعود، فما هو السبب؟ لم ينب إلى ربه، ولو رأيناه ينيب ليل نهار، لم ينب. إنابة حقيقية، إنابة صادقة، لا يعلمها إلا الله. أنت تراه يعني منيبا لكنه ليس منيبا، عرفنا؟ نفس الشيء بالعكس، إنسان قال الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، يعني لن يضل الله إلا فاسقا، فمن لم يضله الله فليس فاسقا، ومن أضله الله فهو فاسق، وكل فاسق ينبغي وتجب عليه ضلالة من الله لا محال. طيب، فنرى أن بعض الناس عليهم سمات الصلاح والهدي والتقوى، فننظر فإذا ربنا جل وعلا قد أضلهم وأعمى أبصاره. في من الكلام ولا ما في من الكلام؟ تجده من العابدين، من الزاهدين، من الصالحين، من المتقين، فإذا بين ليلة وضحاها فإذا هو من الفاسقين. لما فعل الله به هذا؟ هو أصلا من الفاسقين، ظهر لك خلاف ما يبطنه، هو من الفاسقين، يعني أنت لا تعلم هذا الرجل بظاهره، الله يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فأنت لما رأيت منه ظاهرا صلاحا هذا لا يعني أنه صالح، وإذا رأيت منه ظاهرا إنابة هذا لا يعني أنه منيب، وإنما أنت ترى ما يظهر لك، والله يعلم ما يسره هذا الإنسان. طيب، فإذن هذه على إطلاقها، كل من أضله الله فهو فاسق ولو ظهر منه ما ظهر من آيات الصلاح، وكل من هداه الله فهو منيب ولو ظهر مما ظهر عليه من آيات الفساد. الفاسقين هل المقصود فيها بس المسلمين، مسلم الفاسق ولا حتكلم عليه إن شاء الله؟ هذه تبدأ من يعني من أدنى درجات الفسق إلى آخرها. طيب، من هم الفاسقون الذين يضلهم الله ولا يضل الله إلا الفاسقين؟ من هم الفاسقون؟ ما معنى فسق أصلا؟ فسق يعني خرج عن أصله، فسق يعني خرج عن أصله، يعني خرج عن أصله، يقول فسقت الرطبة، فسقت الرطبة، الرطبة كيف تفسق الرطبة؟ لما ترى القشرة قشرة الرطبة كانت متماسكة مع أصلها فإذا بها تفسق، تفسق يعني تقشر، يعني تبتعد عن الأصل التي كانت مستمسكة به، التي كانت محيطة به لصوقا، فتراها فسقت، فسقت يعني خرجت عن أصلها، خرجت عن أصلها. فهذا الفاسق خرج عن أصله الذي خلقه الله عليه، على ما خلقه الله، خلقه على فطرة الإسلام، ففسق عن هذه الفطرة، خرج عنها، خرج بقيد أنملة، خرج بقيد شبر، خرج بقيد ذراع، خرج بقيد ميل، كل خروج له حكمه، لكن في كل أحوال خرج، في كل أحواله خرج. من أتى كبيرة فقد فسق، ومن سجد لصنم فقد فسق، لكن هذا ليس كهذا، يعني من أذنب ذنبا فسق، ومن عبد غير الله فسق، لكن فسوق غير فسوق، بفسوق مكفر بفسوق غير مكفر. فالشاهد أن الله لا يضل إلا الفاسقين، لا يضل إلا الفاسقين. قال وما يضل به إلا الفاسقين، هذا يعد في اللغة يعني صيغة حصر، هذه صيغة حصر، يعني لا يضل إلا الفاسقين، يعني لن يضل الله تعالى غير فاسق أبدا، لن يضل غير فاسق أبدا، ولو ظهر عليه ما ظهر من سمات الصلاح فإنه لا بد أنه كان فاسقا حتى أضله الله، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. من هم الفاسقون؟ قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. احنا خلصنا قراءة ال... لا قرأنا عند إلى قولي يعني الخوارج، قال وقال شعبة عن عمرو بن مرة، ما هيك؟ احنا خلصنا نصف الشرح، نصف التفسير. قال يعني يضل به كثيرا يعني الخوارج. قال شعبة الآن لا يهدي الله إلا من أناب، لا يهدي إلا من أناب، لا يهدي، أي نعم، لا يهدي إلا من أناب أبدا. الآن لو تكلمنا على أصل الهداية والضلال فيما هو كان أصلا، يعني مثلا هل الله جل وعلا هدى رجالا ولدوا لأب وأم مسلمين؟ هل يعد هاديا له؟ الآن رجل ولد لأب وأم مسلمين فنشأ بين في أسرة مسلمة فنشأ كذا، فهذا هل يعني يكون الله تعالى هاديا له؟ هذا تفضل الله عليه، الأسرة التي نشأ فيها هذا بلاء من الله، هذا بلاء من الله، ابتلاه الله بأب وأم مسلمين، عرفنا؟ وكذلك من ولد لأب وأم كافرين ابتلاه الله. هل يلزم ممن نشأ بين أم وأب مسلمين أن يبقى مسلما إلى أن يموت؟ قد يكفر، قد يتنصر، قد يتهوط، قد يتمجس، قد وهذا نعرفه ونراه كثيرا. إذن هذا ابتلاه الله فلم ينجح فيما ابتلاه الله به، تفضل الله عليه فلم يأخذ ما تفضل الله به عليه، أعطاه الله سبل الهداية لكنه ترك هذه السبيل، إذن هذا لا يعد مهديا، بمعنى أنه لما ولد من أب وأم مسلمين لم يهده الله، بدليل أنه أضله بعد فترة، عرفنا كيف؟ فليس وجوده في بيئة مسلمة هداية له، وإنما تفضل وبلاء، تفضل وبلاء، تفضل، هذا هو التفضل، تفضل عليه يعني أعطاه يعني ما يستطيع به الاهتداء. بلى نعم، بل اختبار. لذلك يتوقع من هذا ما لا يتوقع من غيره. كل من كان فضل الله عليه أكبر كلما كان بلاء الله وأمر الله له أعظم. كيف؟ هل من ولد بين أب وأم مسلمين فنشأ كما أنشأه أبواه مثل من كان من أب وأم كافرين فهدي إلى الإسلام وخالف أباه وأمه؟ أبدا، هذا ليس كهذا، هذا ليس كهذا. طيب قس على هذا، هل الصحابة الذين شهدوا الوحي وشهدوا التنزيل، نقول الآن في أصل الإيمان ليس في أجورهم ولا في مرتبتهم ولا في شرفهم ولا في الحظوة التي حظوها ولا في الفضل الذي فضلهم الله عز وجل به على غيرهم، هل من كان شاهدا للوحي وشاهدا للتنزيل وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يطلب الله منه مثل ما يطلب ممن لم يشهد التنزيل؟ المطلوب منهم أعظم، المطلوب منهم أكبر. لذلك من جاء بعشر ما جاء به الصحابة من الإيمان كان أجره كأجورهم، كان أجره كأجورهم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث قال من أكثر الناس أو من أعجب الناس إيمانا، قال لهم من أعجب الناس إيمانا، يعني يسألهم يختبرهم، قال من أعجب الناس إيمانا؟ قالوا الأنبياء. قال وما لهم لا يؤمنون وهم يشهدون الوحي، عندهم ما يعني لا يستطيعون رده من الوحي. قالوا فالملائكة. قال ما لهم لا يؤمنون وهم يسكنون السماء، عندهم ما يطلعون عليه مما ليس عند غيرهم. قالوا فنحن. قال لهم وما لكم لا تؤمنون وأنا بين ظهرانيكم، أنه معقول يعني أنا معكم وتكفرون؟ قالوا فمن إذن؟ قال أناس يأتون من بعدكم يرون ما بين دفتي كتاب الله فيؤمنون. هؤلاء أعجب الناس إيمانا، كيف؟ يعني لا يتوقع من هؤلاء، لم يشهدوا شيئا لا يستطيعون رده ثم يؤمنون، هؤلاء أعجب. طيب. أيوة، ولا رأوا شيئا ثم آمنوا، هؤلاء أعجب الناس إيمانا. فلعلها بشارة، والله تعالى أعلم. الإنابة هي أن يعني تسلم أمرك لربك بحيث أنك أنت لا تستطيع لنفسك نفعا ولا ضرا، فتقول اللهم خذ بيدي، أنا أنبت إليك، يعني رجعت إليك، أنا سلمت أمري إليك، أنا لا طاقة لي على نفسي ولا نفع لي لنفسي ولا ضر لي لنفسي، وإنما النفع والضر والهداية كلها بين يديك، فأنا ما عندي شيء. أنت يعني كأنك تقول له كيف ما تريد أن تفعل بي افعل. ما كان بالقلب، هذا يعني أصلها بالقلب، لو قالها في قلبه ولم ينطق بها بلسانه فعلته، أما لو تكلم بها ليل نهار ولم تكن من قلبه لم تنفعه. لا شك التسليم، هو الإسلام أصله التسليم، الإسلام الأصل فيه التسليم، أن تسلم أمرك لله عز وجل. النبي تقويل التسليم والرجوع من بعد خف، لا يشترط. يعني قد تكون أنت الآن في خير ودعة وسلام وأمن وأمان وإسلام وصلاة وتسبيح، طيب ثم تخاف على نفسك من أن تأتيك الفتن، تسمع بالفتن هنا وهنا فتخاف على نفسك من أن تفتن، فماذا تقول؟ اللهم لا نفع لي ولا ضر، ولا تصرف لي ولا تحول من حال إلى حال إلا بك، فخذ بيدي ولا تتركني. تتصور فتنة تصيبك؟ أبدا، لن تصيبك أبدا إذا كنت منيبا حقا، أي إنابة، وأنت في خير، أنت ما عندك شيء، أنت ما كنت سكيرا عربيدا كذا، لا ما كنت شيء، أنت كنت على خير لكنك خفت على نفسك فأنبت. لذلك الإنسان في إنابة مستمرة، لأنه لا يعلم متى يأتيه يعني أمر من بين يديه أو من خلفه. ما بتعرف أنت كيف تأتيك الفتن؟ كيف تأتيك الفتن ما تعرف؟ ولو زنى قد ينيب وهو يزني، قد ينيب وهو يزني. رجل كان في المرحاض يا رجل كان وكان يعني وأناب. طيب فينيب لا يتركه الله، لا يتركه أبدا. يعني أترك هذا كله جانبا، تتصور إنسان كريم، إنسان كريم رئيس عشيرة، ما أقول لك أكثر من هيك، رئيس عشيرة الآن، شيخ عشيرة. طيب جاءه رجل من عشيرته يقول أنا في بحمايتك يا شيخ، داخل عليك بتركه، بيخلي الدم للركب مشانه، فكيف أرحم الراحمين؟ الأواب هو الرجاع، الأواب هو الرجاع. المنيب فيها معنى توكل ليس في الأواب، الأواب يؤوب بعمله، كل عمله يرجعه لله، كل عمله يرجعه لله، يعني كل ما عمل عملا يرجع فيه إلى الله. أما المنيب ففيه توكل قلبي أكثر ما هو توكل عملي. قال شعبة عن عمرو بن غرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية، فقال هم الحرية. وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى، لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون الوصف فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج بخروج من الطاعة بالإيمان والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا، وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من انتشارها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جهدها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يفتن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. والمراد به من الآية الفاسق والكافر والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه صفات الكفار مبينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أهده الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو جهودهم به من بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وإدمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول قاتل بن حيان. وقال آخرون بل عن بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعيد إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته،

فهذه نقضت غزلها، يعني فكته بعد تعب، فكته بعد، بخلاف الفك. الفك تفك المرأة شعرها إذا ما كان يعني مسبلا مسدلا على بعضه ففكته عن بعضه، لكن النقض يكون نقضا بعد يعني جدل، بعد غزل، بعد توثيق، بعد، فالنقض يكون بعد شيء وثق وربط بتعب، ففيه جهد فيه تعب، وثق هذا الشيء المنقوض ثم نقض. فهؤلاء ينقضون عهد الله. ما هو عهد الله الذي نقضوه؟ إذن عهد كان موثقا، يعني موثق، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فشدوا الوثاق، يعني شدوا الوثاق، اربطوه منيح. يقال يوم القيامة الكافر ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني ما أحد يربط كما يربط يومئذ، يوثق وثاقه. إذن في ميثاق، يعني في شيء موثق، في شيء محكوم الربط. طيب ما هو الميثاق الذي كان بيننا وبين ربنا ومما كان عهدا بيننا وبين الله؟ وجي وقال عهد وما قال عقد، وما ذكر الله تعالى في كتابه ولا مرة نسب لنفسه العقد، ينسب لنفسه العهد. أوصانا بأن نوفي بالعقود، قال يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، صح؟ لكن ولا مرة قال إن بيننا وبينه عقدا، قال بيننا وبينه عهد. فما الفرق بين العقد والعهد؟ ها؟ والعهد طرفان، قل عاهدتني ألا تفعل كذا وكذا، وعاقدتني ألا تفعل كذا وكذا. وقد يكون في العقد شهود، وقد يكون في العهد شهود، وقد يكون العهد موثقا، والعهد برب الطرفين. ما في كنت هذا الشيء ممكن يكون هداك شيء حق 100% هو العهد، والعقد ممكن يكون في باطل. إذا كان في باطل لا يسمى العقد يبطل، عقد باطل، عقد خلاص بطل. صح، لكن لما سماه عهدا ولم يسمه عقدا؟ مع أن الله تعالى قال أوفوا بالعقود. صح، لأن العهد كان سابقا، بمعنى كان حينما كنا في، لا انتبه، لما سماه عهدا مع أنه يكون العهد بيني وبينك، أعهد إليك وتعهد إلي، يعني تتعهد أتعهد، ويكون بيني وبينك عقد، لكن بيننا وبين الله ما سمى الله عقدا، سماه عهدا. ما الفرق بين العقد والعهد؟ لا في طرفين، والعقد في إلزام. اسمع شيخ، قد تحدد وقتا في العهد، قل أعهد إليك أن يعني ألا أقرب المدينة 3 سنين، ممكن. الفرق بين العقد، أعهد نفسه، أعهد على نفسي، بس ما أعمل عقد على نفسي. لا ممكن تعقد على نفسك. طيب، فالفرق بين العقد والعهد أن العقد يلزم فعله من العاقد والمعقود عليه، بمعنى أن يكون في إلزام بالفعل. إذا تعاقدت أنا وأنت على بيع أو على نكاح أو على شيء من أمور يعني دنيانا، يلزم فعله، بمعنى أنك لو لم تفعل فأتيك بالقضاء وأتيك بالشهود وأتيك وألزمك بالفعل. أما العهد فلا أتيك بشيء، إنما يكون بيني وبينك أمانة، يكون بيني وبينك أمانة، أنت عهدت إلي أن تفعل كذا، ثم ما عملت، هل لي آتي بالقضاء أقول للقاضي عهد إلي ولم يوفي بعهده؟ الله بحاسبه يوم القيامة، أنا ما دخلني. هو لا يوم القيامة. فلا يلزم المتعهد أن يفعل ذلك، لا يلزم المتعهد له المتعهد أن يفعل ذلك في الدنيا، وإنما يكون بينه وبينه أمانة. أمانة، إن أخل بالأمانة فقد أخل بالعهد. طيب، هل الله تعالى من أخل بعهده في الدنيا يلزمه بحيث يقول له آمن غصبا عنك؟ يتركه ولا لا؟ يتركه، ما آمنت ما آمنت، يوم القيامة متحاسب. بس كذلك الآن يعني العبرة الآن في العهد، هذا العهد الذي بيننا وبين الله، من وفى بعهده إلى الله تعالى فقد وفى بالعهد، من لم يوفي بالعهد لا يأتيه في الدنيا ويقول له وفي رغم أنفك، ويأتيه بالشهود يقول أنت قلت ستفعل ولم تفعل، لا هذا لا يقوله. عرفنا؟ فالذين ينقضون عهد الله، ما هو عهد الله؟ طيب، عهد الله هو الذي أخذه من ظهور آباء منا لما كنا في ظهر أبينا آدم، لما كنا في ظهر أبينا آدم قال عليه الصلاة والسلام لما كلم الله تعالى، لما خلق الله آدم قال كان في نعمان بعرفة. نعمان هي مكان عرفة، يعني مكان عرفة اسمه نعمان. لما سمي بنعمان؟ لأنه عرف الله تعالى عباده نعمته عليهم في نعمان، وسماه عرفة لأنه عرفه. فعرف الناس ربهم بنعمة ربهم عليهم في عرفة بنعمان، في عرفة بنعمان. قال فأخرج من ظهر آدم كل ذريته، كل ذرية هو خالقها، ثم ذرأها أو نثرها بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبله. كلمهم قبله كيف يعني؟ يعني وجها لوجه بدون لا ترجمان ولا حجاب ولا رسول ولا وسائط ولا شيء، كلمهم قبله، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا هو العهد، هذا هو العهد الذي يعني أخذه الله تعالى على كل عباده من أولهم إلى آخرهم. طيب، الآن هؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني عهد مغلظ، عهد موثق، عهد لا يمكن أن ينفكوا عنه، يعني ما على كيفك أنت توفي بالعهد ولا ما توفي بالعهد، عهد موثق بحيث أنك لا تستطيع أن لا توفي به، وإلا فلك جزاء على ما تركت من هذا، من هذا العهد. قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال تعالى في آية أخرى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذا في سورة الرعد، نفس الذي ذكرهم هنا، لكن قالها لمن؟ لمن هم يوفون بعهد الله. هذا من المثاني. فهناك ذكر المؤمنين، قال الذين يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. طيب، أولئك ذكر قال عنهم أولو الألباب، هؤلاء ذكر أنهم الفاسقون، ثم قال إنهم هم الخاسرون في آخر الآية. في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث إسناده لا بأس به، قال إن من وراء الجسر أسوار، أو من وراء السور جسور، قال على أول جسر، على أول جسر هنالك العهد أو الأمانة، والجسر الثاني عليه الرحم، وجسر ثالث عليه الرب. طيب، فكأنه يبين أن هذه الثلاثة هي ما يسأل عنه الإنسان، وأكثر ما يغلظ عليه في السؤال في هذه الثلاثة، في العهد الذي بينك وبين الله وهو التوحيد وأنه ربك وأنه لا معبود بحق إلا هو، والثاني الرحم، وهي أكثر ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله بأن توصل أشياء كثيرة، لكن على رأسها ماذا؟ على رأسها الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم. فالرحم أول ما أمر الله به أن يوصل، ولا يصل رحمه إلا من وفى بعهد الله. صار الأذان؟ طيب نكتفي بهذا في الغد إن شاء الله.